أحسن الله إليكم، ما حكم من يقيم جماعة ثانية في المسجد مع العلم أن الجماعة الأولى لم تنتهي بعد؟ هل إذا أقام الصلاة ولكن لم يكبر إلا بعد سلام الجماعة الأولى يختلف الحكم في هذا الأمر؟ الجواب: لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد مثلا أهل حارة ينقسمون إلى جماعتين في صلاة الظهر، فيصلي جماعة ويصلي جماعة في نفس المسجد، لكن إذا حصل أناس فاتتهم الصلاة وجاءوا إلى المسجد ووجدوا أن الإمام قد سلم فلا مانع من أن يقيموا جماعة. فقد دخل رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتهت الصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه، وذلك من أجل أن يحصل على فضل صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. فهذا دليل على جواز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى لاختلاف السبب، لأن الجماعة الأولى قامت بالنظر إلى يعني الإتيان بالصلاة جماعة، وهي الجماعة الأولى، والثانية هذه سببها أن هذا الشخص فاتته الصلاة. وهكذا بالنظر إلى ما دخل المسافرون في المسجد وجدوا أن الصلاة قد أقيمت وانتهت، فإنهم يصلون صلاتهم جماعة، وبالله التوفيق.